السلام على من اصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن مر بنا أن عرفنا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وبعد هذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى عبارة تبين أن ما مر بنا في صفة الصلاة مما لم يكن شروطا ولا أركانا ولا واجبات فهو سنن. وقال بعد هذا: فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. فالإنسان الذي يترك شيئا من شروط الصلاة لا تصح صلاته إلا إذا كان لعذر. وكما مر بنا من شروط الصلاة مثلا استقبال القبلة، فإن الإنسان لا تصح صلاته إذا لم يستقبل القبلة إلا لو كان لعذر، كالمسافر مثلا على الراحلة. وكذلك الإنسان الذي اجتهد في تحصيل القبلة ولم يعرفها، فبعد أن بذل جهده في تحصيلها صلى بعد اجتهاده، فهذا هو غاية جهده ووسعه. وكذلك مر بنا أن من شروط الصلاة ستر العورة، فالإنسان يلزمه أن يستر عورته، فلو أنه عجز عن وجود ما يستر به عورته فإن صلاته حينئذ تصح. وإن كان العذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو خبث بنجس صحت صلاته كما تقدم. وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب، عدم ماء يتوضأ به وترابا يتيمم به، فإنه يصلي على حسب حاله. أو إنسان لم يجد ثوبا يستر به عورته فيصلي ولو انكشفت عورته، أو حبس بمحل النجس فإنه يصلي ولو كان على نجاسة لعدم وجود غيره. وقد مر بين تفصيل هذه المسائل عند الكلام على شروط الصلاة. غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا يعجز عنها. قال: هناك من شروط الصلاة التي مرت بنا النية، فيقول: النية لا تسقط بحال من الأحوال لأنها لا عجز عنها، ولا يعذر أحد بالعجز عنها إلا إذا زال عقله وسقط عنه التكليف، وحينئذ لا تكليف عليه. فالإنسان ما دام يعقل فإنه يستطيع تحصيل النية، لأن النية عمل قلبي ليست عملا ماديا أو حركة أو تلفظا أو فعلا، وإنما هي عمل قلبي، وهي عزم القلب على فعل الشيء، وهذا لا يعجز عنه كل من يعي. المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا سيأتي. قال: أو تعمد الإنسان ترك ركن من أركان الصلاة، أو تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، فإن صلاته تبطل. إذا أنه تعمد ترك ركن أو تعمد ترك واجب، كان يتعمد ترك الركوع أو يتعمد ترك قول سبحان رب العظيم في الركوع، أو تعمد ترك السجود، أو تعمد ترك قول سبحان رب الأعلى في السجود، فإن الركوع والسجود أركان، وقول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى هذه واجبات. لو أن إنسانا تعمد تركها فإن صلاته تبطل. أما لو تركها وهو شاك في وجوبها لا يدري هل هي واجبة أو لا فكذلك الحكم أنه تبطل صلاته. إذا كان لا يدري هل هي واجبة أو غير واجبة فيلزمه أن يأتي بها، وهذا بخلاف الذي تركها وهو يجهل أنها واجبة. وأما الإنسان إذا شك في وجوبها فيبني على الأحوط وهو الإتيان بها، وأما إذا تركها لأنه يجهل أنها واجبة فإنه حينئذ تصح صلاته. وإن ترك الركن سهوا فيأتي الكلام عليه في سجود السهو، في الكلام على سجود السهو وهو الباب الذي يأتي بعد هذا. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. يقول إذا أن الإنسان ترك الركن سهوا فيأتي به، لا بد أن يأتي به ما يسقط. لو ترك الركعة الركوع أو الجلوس بين السجدتين فإنه لا بد أن يأتي به لأنها أركان. أما إن ترك واجبا سهوا أو جهلا فإنه يسجد له. يعني لو أن إنسانا ترك التشهد الأول أو ترك الجلوس للتشهد الأول سهوا فإنه يسجد له في آخر الصلاة. أو إنسان جاهلا ترك هذا الشيء فنبهه من حوله على أن الجلوس للتشهد الأول واجب فإنه يلزمه أن يأتي به بسجدتين في آخر صلاته ولا يعيد، لأن ترك الواجب يكفي فيه سجود السهو إذا كان تركه لسهو، وأما ترك الركن فلا بد أن يأتي به. وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة. نعم. ومن بعد هذا قال لو أن إنسان اعتقد أن الفرض سنة أو السنة فرض لكنه أتى بها هل يؤثر هذا على صلاته؟ قال لا، ما دام أنه أتى بها. فلو أنه مثلا يعتقد أن السجود سنة وأن الإتيان بثلاث تسبيحات في السجود ركن وأتى بهذه الأشياء فلا شيء عليه، لأنه أتى بصلاة صحيحة وإن كان لا يعرف الفرض من الواجب من السنة، لكنه أتى بها لم ينقص شيئا منها فصلاته صحيحة. كما أن لو أن إنسان يعتقد أن بعضها فعل الصلاة فرض وبعضها واجب وبعضها سنة لكن لا يعرف هذا من هذا فصلاته أيضا صحيحة ما دام قد أتى بها. قال أو اعتقد أن الجميع فرض، يعني يرى أن جميع أفعال الصلاة وأقوالها كلها فروض وأتى بها فإنه لا شيء عليه ما دام أنه أتى بالصلاة على الوجه الصحيح لم يقل بشيء من ذلك. ثم أشار بعد هذا إلى مسألة هامة، قال الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة سنة، الخشوع سنة من سنن الصلاة. فلو أن إنسانا سرح في بعض الصلاة وانشغل ذهنه بأمر في أثناء الصلاة فلا تبطل صلاته، وهذا من رحمة الله تعالى بالأمة. فلو أن إنسانا خطر له خاطر في الصلاة وصار يفكر فيه فإنها صلاته لا تبطل. والسهو والنسيان وشرود الذهن كل إنسان معرض له، ولكن يمتاز الناس بتحصيل مقاصد الصلاة بقدر ما يخشعون فيها. فإذا أن الإنسان خشع في صلاته فإنه حصل ثمرتها وفائدتها، لأن الخشوع هو لب الصلاة وهو الثمرة. لأن الإنسان إذا خشع في صلاته يكون قد أتى بهذه الصلاة محققة لمقاصد هذه الصلاة والمطلوب منها. فالمطلوب من هذه الصلاة حسن عبادة الله، وأن يكون الإنسان مستحضرا عظمة الله تعالى ومستحضرا المعاني التي يتلفظ بها والحركات التي يعملها في صلاته. ولأجل هذا وعد الله تعالى الخاشعين بمكرمة عظيمة، وهي الفوز بجنات الفردوس والخلود فيها، حيث افتتح سورة المؤمنون بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكر عددا من صفاتهم ثم قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى من فضله وإحسانه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والفوز بهذه المكرمة. فهذه المكرمة العظيمة وهي الفوز بجنات الفردوس، وهي أعلى الجنة ووسط الجنة، هي من أعلى أو هي أعلى المنازل في الجنة. فالذي يفوز بها يكون قد حصل الخير العظيم والمنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى في هذا المكان جنات الفردوس، لأنه خشع في صلاته. ومن رحمة الله تعالى أن لم يجعل ذلك فرضا ولا واجبا، وإلا لكثرت الأخطاء في الصلاة. ذلكم أن الإنسان لا بد أن يغفل، يفكر في عمل، يفكر في عمل مضى، في عمل مستقبل، في أمر سيأتي، وهكذا. ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل فريضة الصلاة تسقط عن الإنسان إذا أداها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ولو لم يخشع، لكن الثواب المترتب عليها هو بقدر ما يحصل فيها من خشوع. فإن خشع فيها كلها فقد حصل على الثواب كله، وإن حصل له خشوع في ربعها فله من ثواب الصلاة ربعها، وإن خشع في نصف الصلاة فله من ثواب الصلاة نصفها، وهكذا. وإذا لم يخشع في شيء منها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يربى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أسلف. ثم نبه المؤلف رحمه الله لمسألة هامة، يقول: ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. لماذا؟ لأنه لعاب. إنسان يعرف أن صلاته باطلة، إنسان لم يسجد في الركعة إلا سجدة واحدة وترك واحدة، وهو يعلم هذا لكن يريد أن يستعجل. أسمع البوري عند الباب أو صاحب التلفون يرن عليه أو شيء من هذا، أراد أن يختصر الصلاة. فما حكم هذا العمل؟ عمله باطل بلا إشكال. وما الواجب نحوه؟ هل يترك على هذا؟ قال: لا، هذا منكر، وهذا يجب تأديبه على هذا العمل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يصلي، فلا بد أن يعيد الصلاة. إذا عمل عملا في صلاته يبطلها فإنه يؤدب على هذا، كما لو كان من عادة إنسان الإسراع في الصلاة ونقرها وعدم الطمأنينة فيها، لا يطمئن في ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا جلوسها، فهذا صلاته غير صحيحة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء. فإذا أنه أصر على هذا فإنه يؤدب، يعزره الحاكم بما يراه رادعا لمثله، بما يرى فيه الحث أو المنع عن فعله لهذا الأمر الذي ارتكبه وأخل فيه بصلاته. بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاته من ترك سنة ولو عمدا. يقول بخلاف غير الشروط والأركان والواجبات فإن الإنسان لو ترك أمرا مسنونا في الصلاة ليس بركن ولا واجب ولا شرط فإن صلاته تصح، ولو ترك ذلك عمدا. فلو أن إنسانا لم يرفع يديه عند التكبير فصلاته صحيحة ولو ترك ذلك عمدا، لو أن إنسانا سدل يديه ولم يضعها اليمين على الشمال على صدره أو على سرته فصلاته صحيحة ولو ترك ذلك عمدا، لكنه ينقص من ثوابها. لو أن إنسانا لم يسوي ظهره في الركوع فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر، وهكذا. فترك السنن لا يبطل الصلاة ولو تعمده الإنسان، لكن الإنسان كلما أتى بالسنن وحافظ عليها فإن هذا من حفظ الصلاة وإتمامها. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة ومن السماء إلى آخره بعد التحميد. يقول وما عدا الشرائط والأركان والواجبات فهي سنن. والسنن نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. فمن السنن القولية دعاء الاستفتاح، وقد مر بنا أن له عدد من الصيغ، من يذكرها؟ أن يقول الإنسان بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذا يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام وهو سنة ليس بركن ولا شرط ولا واجب. ومن السنن التعوذ، أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكذلك البسملة في أول الفاتحة وكذلك في أول كل سورة، وقول آمين عندما يقول الإمام ولا الضالين، فإن هذه سنن في حق المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. والسورة كذلك السورة الثانية بعد الفاتحة في الصلاة الثنائية، وكذلك الصلاة في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية. وقول الإنسان بعد الرفع من الركوع وقوله ربنا ولك الحمد، أي يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وكذلك ما زاد على المرة الواحدة في تسبيحات الركوع والسجود، أن يقول الإنسان في الركوع سبحان ربي العظيم عدة مرات، فالواجب مرة واحدة وما زاد عليها فهو سنة. وكذلك قوله سبحان ربي الأعلى في السجود، فالمرة الأولى واجب وما زاد عليها فهو سنة. وكذلك سؤال المغفرة، أن يقول الإنسان ربي اغفر لي بين السجدتين، فالمرة الأولى واجب وما زاد عليها فهو سنة. قال والتعوذ في التشهد الأخير، التعوذ من الأربع في التشهد الأخير، أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك القنوت في صلاة الوتر، فإن هذه سنن قولية، هذه من سنن الصلاة القولية. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على الشمال اليمين على الشمال تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه. قال وهناك سنن أفعال، من سنن الأفعال قال كرفع اليدين في مواضعه. ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين؟ هيا علي. نعم، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة عند قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدين، أعيدها: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام من التشهد الأول. فهذه ترفع فيها اليدين حذو المنكبين، وهذه كل واحدة منها لها سنن، أو هذه الأفعال داخلها سنن، أي في كيفيتها، كيفية رفع اليدين فيها عدد من السنن. من يعدها يا إبراهيم؟ نعم، أن تكون اليدين حذو المنكبين، وأن تكون الأصابع موجهة بطونها إلى القبلة، وأن تكون مضمومة الأصابع وممدودة ليست مثنية. نعم، وأن يهوي بهما في أثناء قوله الله أكبر، وأن يضع اليمين على الشمال ويضعها على صدره أو تحت سرته. فهذه عدد من السنن بتكبيرة الإحرام. ومن السنن أيضا الفعلية وضع اليمين على الشمال تحت سرته، أو كما قلنا على صدره وهو الأرجح والأولى إن شاء الله. وكذلك من السنن الفعلية النظر إلى موضع سجوده، أن الإنسان من حين يكبر تكبيرة الإحرام يكون نظره إلى موضع سجوده. وكذلك من السنن الفعلية وضع اليدين على الركبتين في الركوع، أي أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه وتكون مفرجة الأصابع، أي تكون اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين، وأن يجافي عضد مرفقيه عن جنبيه أثناء الركوع، وأن يسوي ظهره ورأسه يكون مستويا لا يكون مقوسا ولا ينصب رأسه. قال والتجافي فيها، أي في الركوع وفي السجود، أي أن الإنسان إذا سجد فإنه من الواجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا ركن من أركان الصلاة. وفي هذا الركن واجب وهو قول سبحان رب الأعلى. وفيه سنن. السنن ما هي؟ قال أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه، فيكون هناك تباعد بين هذه الأشياء، وتكون ركبتيه وقدميه أيضا متباعدتين، وأن ينصب قدميه ويجعل بطون أصابعها على الأرض وأصابعها متوجهة للقبلة. ومد الله المعتدلة وغير ذلك مما مر لك مفصلا. قال ومد الله المعتدلة مر بنا، وغير ذلك مما مر مفصلا في باب صفة الصلاة التي مرت بنا. ومنه الجهر والإخفاء والترتيل والإطالة والتفسير في مواضعها. نعم. ومن سنن الصلاة الفعلية الجهر في موضع الجهر، كالتكبير بالنسبة للإمام، وكذلك القراءة في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام، فإن هذا سنن في حقه. وكذلك الإخفاء في مواضعه كالإسرار في الصلاة السرية، وكذلك في الدعاء والتسبيح في مواطنها في الركوع والسجود والجلوس والتشهد، فإن الإخفاء فيها هو السنة. وكذلك الترتيل في قراءة القرآن فإنه سنة من سنن الصلاة، أن الإنسان يزين صوته وقراءته بالقرآن. وكذلك الإطالة والتقصير في مواضعها، أن يطيل في صلاة الفجر وأن يقصر في صلاة المغرب وأن يتوسط في صلاة الظهر والعصر والعشاء. ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. قال ولا يشرع أي لا يجب على الإنسان ولا يسن له أن يسجد إذا ترك سنة من سنن الصلاة، لأنها كثيرة، والسجود السهو زيادة فعل في الصلاة ليس منها، وهو لم يترك شيئا واجبا فصلاته صحيحة ولو تعمد ترك هذا الشيء. فإذا كان لا يلزمه إذا تعمد تركه شيء، فإذا تركه سهوا فمن باب أولى. فلو أن إنسانا نسي دعاء الاستفتاح أو نسي التعوذ أو نسي الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو، لأنه لو تعمد ترك هذا الشيء لصحت صلاته. فكذلك إذا تركه سهوا لا تحتاج صلاته إلى جبر، فهي تامة. وسجود السهو إنما شرع لجبران النقص الذي يحصل في صلاة الإنسان، فإذا كانت صلاته صحيحة فإنه لا يحتاج منه إلى جبر.